الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله الذي أكرمنا بختم القرآن في شهر القرآن ووفقنا للصلاة والصيام والقيام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الكبير المتعال صاحب العز والكمال والنعم والإفضال والقدرة والجلال والعظمة والجمال المنزه عن النقص والزوال المعبود عند الغدو والأوصال منشئ السحاب الثقال منزل المطر على التلال والجبال أرسل نبينا خير الخلق والرجال ورفع عنا الإصر والأغلال وأحل لنا الغنائم والأنفال. سبحانه خير من سئل وأفضل من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأوفى من وعد وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأصدق من قال وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحلم من عاتب وأبصر من راقب وأبر من أجاب وأحق من عبد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. سبحانه علام الغيوب بذكره تطمئن القلوب وبعفوه تستر العيوب وبرحمته تغفر الذنوب وبفضله يصل المطلوب وبدعائه يكشف المكروب. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. يا من تعلم بروج السماء ومواقع النجوم وقطرات الماء في السحاب المركوب. يا من سجد له الشمس والقمر والجبال والشجر والنجوم. يا من أحصى عدد حروف الكلام وكل العلوم. يا من وصى بالفقير والسائل والمحروم وأعد للصالحين كؤوس الرحيق المختوم وجعل للمؤمنين حورا في الخيام كاللؤلؤ المنضوم وأعد للكافرين طعاما شجرة الزقوم وجعل مقاعدهم في ظل من يحموم. سبحانك يا رب سبحانك يا رب تباركت وتعاليت يا حي يا قيوم سبحانك يا الله سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، يا من لا يصيبه العجز ولا يخشاك، ويرى الجليل ويرزقه ويرعاه، كما يرى الحوت ويرزقه ويرعاه. يا من كل ما في الكون من فضل عطايا، يا من يقبل المذنب ويمحو خطايا، يا من يقبل المذنب ويمحو خطايا، يا من يقبل المذنب ويمحو خطايا، يا من شرع الدين وسماه وجعله وقاية وحماية ومنهجا للحياة، يا من تتمنى النفوس في الجنة رؤيا، يا من تتمنى النفوس في الجنة رؤيا، يا من إذا أقبل عليه العبد أسرع في لقيا، وإذا سأله المضطر أجاب ولباه، يا من يكرم الفقير وكل من ناداه، يا من لا تحويه ولا تحيطه أرضه وسماه، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يا من تعلم القضاء والقدر، يا من تعلم القضاء والقدر، والنبأ والخبر، والخطى والأثر، يا من رفع السماء وخلق الأرض وفطر، وزين السماء بالشمس والقمر، وأرسل السحاب والمطر، وأنبت النبات والشجر، وتعلم وزن الجبال والحجر، يا من حليت الزهر والثمر، وجعلت آدم أول البشر، وجعلت منه الأنثى والذكر، وشققت لهما السمع والبصر، وأحللت لهما النكاح والوطر، وجعلت الذرية عجبا في اللون والصور، ورددت بعضهما إلى الضعف والكبر، وأنزلت الهداية في القرآن والسور، وفضلت للعبادة الليل والسحر، وجعلت الجنة لمن آمن من الجن والبشر، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يا من أمره كلمح البصر، تم نورك فهديت، تم نورك فهديت، تم نورك فهديت، فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها، تعصى فتغفر تعصى فتغفر تعصى فتغفر وتكشف الضر وتجيب المضطر وتشفي السقيم ولا يحصي آلاءك أحد ولا يحصي آلاءك أحد ولا يحصي آلاءك أحد فأنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ند لك سبحانك يا رب من يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك وما قدرناك حق قدرك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكنات وفي كل الحالات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا اللهم صل على نبينا محمد خير من دعا وذكر وصبر وشكر وصام وأفطر وقام وأوتر وأنذر وبشر وذبح ونحر الذي جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم شبع فشكر وجاهد وانتصر اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين وأسوة للمتقين وقدوة للعالمين ووقاية للمؤمنين وهداية للمرشدين وأمانا للصالحين أمنا للخائفين وسراجا للطاهرين ونورا للمخلصين وحجة للعالمين وخاتما للنبيين والمرسلين وسابقا للمقربين وشفيعا للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي فاضت من الذكر دمع عينيه وفاح عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصي قدميه وسمع تسبيح الحصى بين كفيه. اللهم صل وسلم وبارك على المعصوم من السوء والشهوات والشك والشبهات والفتن والآفات والهوى والزلات والوساوس والنزغات والبدع والمنكرات والغي والضلالات واللهو والسفاهات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أكرمته بحسن الخلق وأكرم الصفات رفعت ذكره في التحيات والعبادات وأعطيته فوق النبيين أعلى الدرجات وأيدته بالقرآن خير المعجزات وأعطيته جوامع الكلم وفصيح العبارات ولم تدعه باسمه مجردا في القرآن مرة من المرات وجعلت طاعته حبا لك وقربة من القربات ومن خالفه خسر في الدنيا والممات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأصحابه وذريته وآل بيته إلى أن تقوم الأرض والسماوات. اللهم إننا نحب رسول الله فعليك بكل من يؤذي رسول الله. اللهم عليك بكل من يؤذي رسول الله وحبيب الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله وشفيعنا يوم العرض على الله. اللهم أحينا على سنتي وأمتنا على ملتي وارزقنا مرافقة وارزقنا شفاعة وأوردنا حوضا ولا تحرمنا زيارة مسجد واسقنا من يده مشربا رويا لا نظمأ بعده أبدا وألحقنا بنبينا غير خزايا ولا نادمين ولا خارجين ولا فاسقين ولا مبدلين ولا مرتابين. واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وافتح لنا يا ربنا فتوح العارفين بك سبحانك قلت في كتابك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم ارزقنا صدق أبي بكر وعدل عمر وحياء عثمان وعلم علي وتلاوة أبي وقوة خالد وزهد أبي ذر وفقه ابن عباس وقضاء معاذ وسخاء ابن عوف وفراسة عمرو بن العاص وصبر عمار وحكمة أبي هريرة وفصاحة حسان وأمانة ابن اليمان ووفاء أبي عبيدة وحلاوة صوت بلال وحلاوة صوت بلال. وارزقنا شجاعة حمزة وإيمان الصحابة والتابعين. اللهم اجعلنا مثلهم اللهم اجعلنا مثلهم واحشرنا في زمرتهم ومتعنا بسيرتهم وأحينا بذكراهم. نسألك يا ربنا حبك وحب نبيك وحب الصحابة والتابعين. اللهم اجمعنا معهم في أعلى مقام وارزقنا يا ربنا في جوارهم حسن الختام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استرحمت به رحمتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا. يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا مضلات الفتن واعصمنا من المحن واغفر لنا ذنوبنا في السر والعلن. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لشبابنا في الأرض ويسر لهم أسباب الخيرات واحفظهم في أرضهم وغربتهم من الشرور المحدثات. وزدهم بسطة في العلم والجسم وقوة في الطاعات وارزقهم حكمة في الدين وإخلاصا في العبادات وافتح لهم أبواب العلم ولدعائهم أبواب السماوات وفك كربهم وعسرهم وعجل لهم بالبركات وحصن فروجهم بالصالحات ونجهم من فتنة الشهوات ونجهم من فتنة الشهوات يا رفيع الدرجات يا ذا الطول والعطاء اجعل نساءنا مثل النساء الأربع الكاملات وحبب لهن الإيمان وقيام الليل في الخلوات واحفظ لسانهن واحفظ لسانهن عن اللغو وميل الكلمات واملأ أرحامهن بالماء الحلال وصالح الذريات وزدهن علما وفقها في العبادات وزينهن بالعفة والحياء في البيوت والطرقات ولا تجعل منهن كاسيات عاريات مائلات مميلات واحفظهن من فتن الشرق والغرب الهالكات المهلكات برحمتك يا دافع البليات يا دافع البليات يا رب يا رب يا حنان يا منان اجعلنا ممن نال شفاعة الصيام والقرآن وفاز فيه بطهارة القلب واللسان وممن خشعت فيه الروح والأبدان وزينهم بالحياء والإيمان ومن أهل اليمن والروح والريحان وممن فاز فيه بالصلح والقربان وممن نال بصدقاتهم الصدق والعرفان وممن فازوا بليلة القدر والرضوان وممن فازوا بليلة القدر والرضوان وممن فازوا بليلة القدر والرضوان وممن زدتهم نورا في العقل والميزان وممن بشروا بالجنة وممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النيران وزحزحوا عن النيران وممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النيران يا رب يا رب يا رب يا رب ارزقنا في الجنة حسن الجوار وحسن الجليس وحسن الحوار وصدق الحديث وصدق المنزل وحسن الأنيس يا رب اجعلنا ممن اتبع السنة ولم يزغ عن الآيات وممن هدم البدع والمنكرات وممن قدم النصيحة ونظم الأوقات وممن خفض الجناح وتصدق بالبسمات وممن أفشى السلام وأماط الأذى عن الطرقات وممن أشبع الجوع وستر العورات وممن قضى الديون ونفس الكربات، وممن كتم السر وأدى الأمانات، وممن عاد المرضى واتعظ بالجنازات، وممن عاد المرضى واتعظ بالجنازات، وممن جهز المسلمين في السلم والغزوات، وممن كظم الغيظ وتضاعفت له الحسنات، وممن زين المجالس بالمسك والطيبات، وممن رقت قلوبهم لذكر الله وخشعت الأصوات، وممن نصر الأمة ووحد الرايات. اللهم اجعلنا ممن نصر الأمة ووحد الرايات. يا رب اجعلنا مفاتيح للخير، اجعلنا مفاتيح للخير والبر وأهلا للشفاعات، وجعلنا يدا وصفا واحدا، وجعلنا يدا وصفا واحدا عند الشدائد والكربات، مخلصين في أعمالنا وأصلح لنا النيات. اللهم أصلح لنا النيات، اللهم أصلح لنا النيات، ورد إلينا أسرانا، ورد إلينا أسرانا، ورد إلينا أسرانا ومقدساتنا، وارفع عنا العقبات، وادفع عنا الخوف والجوع ونقص الأنفس والثمرات. يا عياذ المستعيذين، وغياث المستغيثين، وصريخ المستصرخين، نعوذ بك من غرور المنافقين، ومكر الغافلين، وجهل العابدين، وجحود المنكرين، وعزة الآثمين، وإثم النادمين، وبطش الجبارين، وبأس المتكبرين، وفتنة الضالين، وزينة المسرفين، وعبادة الجاهلين، وشماتة المعتدين، وكثرة المستهزئين، وخصومة الأقربين، وإفك الخراصين، ويأس القانطين، وغشاوة الهالكين، وخفة الموازين، وبواية الشياطين، ومن خزي الدنيا والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، أيقظ أمة النبي المختار، أيقظ أمة النبي المختار، أيقظ أمة النبي المختار، واحفظها من فتنة الدرهم والدينار، وارزقهم نصر المهاجرين والأنصار، وارحم غربتها في الأرض والديار، وأذهب عنهم الخوف والبأس والأوزار، وأذهب الفزع عن الصغار والكبار، ونج المستضعفين في فلسطين، ونج المستضعفين في فلسطين، وفي العراق، وفي لبنان، وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام، وفك عنهم الحصار، وفك عنهم الحصار. وفك عنهم الحصار واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم واجعلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وسلط على عدوهم ريحا فيه إعصار اللهم سلط على عدوهم ريحا فيه إعصار يا رب يا رب يا رب أسقط عليهم صاعقة من السماء تخطف الأبصار وفجر الأرض من تحتهم وفجر الأرض من تحتهم بالبراكين وحميم النار وفجر الأرض من تحتهم بالبراكين وحميم النار ومزقهم وفرقهم ومزقهم وفرقهم في البلاد والأقطار وسلط عليهم سيف انتقامك البتار وأرنا فيهم بأسك اللهم أرنا فيهم بأسك وبطشك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واجعلهم عبرة لأولي الأبصار اللهم ارزقنا نصرا اللهم ارزقنا نصرا يشفي الصدور ويغيظ الكفار اللهم ارزقنا نصرا يشفي الصدور ويغيظ الكفار ارزقنا نصرا لا ذل فيه ولا انكسار بقوتك يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا منزل البركات يا منزل البركات والرحمات أنزل علينا منك صلوات ورحمات واجعلنا ممن يستغفر لهم حملة العرش وملائكة السماوات اللهم كما حفظت النيل احفظ دجلة والفرات ورد للأمة فرحة النصر والانتصارات وأنقذ الأمة وأنقذ الأمة وأنقذ الأمة من العثرات والأزمات وعليك بمن أحرق الأقصى وعليك بمن أحرق الأقصى مهد النبوات اللهم احم الأقصى اللهم احم الأقصى أول القبلتين وثاني الحرمات وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات بعد أن نحرره من أعداء الدين والرسالات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أمد الإسلام بأسباب القوة اللهم أمد الإسلام بأسباب القوة واجعله حلال المورد والإنفاق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سامع الصوت يا سامع الصوت سابق الفوت سابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت يا الله هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، وثبتنا إذا حلت السكرة بالصدور، ولا تجعل قبورنا خربة كالبيت المهجور. يا رب يا رب أمنا يوم تمور السماء مورا ويبعث من في القبور، واجعل القرآن والسنة فيها كالشمس والبدور، واجعلها روضة تفوح بالمسك والكافور. يا رب يا رب وبدل سيئاتنا حسنات في كتابنا المسطور، وأمنا الفزع الأكبر. اللهم أمنا الفزع الأكبر يوم ينفق في الصور، وأرنا مقعدنا في الجنة، وأرنا مقعدنا في الجنة، وأرنا مقعدنا في الجنة من القصور والزوجات الحور، واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا ومن كان له حق علينا ومن أحبنا فيك، فقد قلت في كتابك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. برحمتك يا عزيز يا غفور، يا من إليه تصير الأمور، يا ودود يا حميد، يا ودود يا حميد، يا ودود يا حميد، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا من يرانا ولا نرى، يا من يجيب المضطر إذا دعا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف الطف بنا، يا لطيف الطف بنا، يا عفو يا عفو يا عفو، اعف عنا اعف عنا، اعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة، وانظر إلينا وانظر إلينا نظرة رضا، نظرة رضا، فمن نظرت إليه لا تعذبه أبدا، فمن نظرت إليه لا تعذبه أبدا. يا رب يا رب يا رب يا رب عفوك، يا رب عفوك في المحيا عفوك، في المحيا عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي الممات عفوك، وعند السكرات عفوك، وفي القبور عفوك، وفي القبور عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك. نعصيك تسترنا، نعصيك تسترنا، نعصيك تسترنا، ننساك تذكرنا، ننساك تذكرنا، فكيف ننساك يا من لست تنسانا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تعف عنا فمن ذا الذي يعفو عنا، إن لم تغفر لنا فمن ذا الذي يغفر لنا، إن لم تقبلنا فمن ذا الذي يقبلنا، إن لم ترحمنا فمن ذا الذي يرحمنا. واقفون على بابك، واقفون على بابك، واقفون على بابك، واقفون على بابك، يا من تحب العبد اللحوح في الدعاء، واقفون على بابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض، وكلنا جارا من شر خلقك أجمعين، وكلنا جارا من شر خلقك أجمعين، وكلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك، عز جارك، وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أعذنا بكلماتك التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ومن شر ما خلق وذرأ وبرع ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك أغننا بفضلك عمن سواك وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على مروه أعدائنا نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا عاصيا إلا هديته ولا امرأة متبرجة إلا هديتها للحجاب ولا مبتلا إلا عافيته ولا شيطانا إلا طردته واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه وأغننا بفضلك عمن سواك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات يا رب يا رب أمرتنا بدعاء أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقلت في كتابك دعوني أستجب لكم وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتوبة خالصة لوجهك الكريم وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. واجعل عبادتنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.